وبعد، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا معالي الشيخ العلامة دكتور صالح بن فوزان الفوزان في الدرس المعتاد في شرح كتاب بلوغ المرام، وسيتولى قراءة هذا المتن فضيلة الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان مدير عام مؤسسة الدعوة. ثم بعد انتهاء الدرس كما عودناكم سنأخذ أسئلة الحضور وأسئلة الإخوة المشاركين معنا. أسأل الله أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللعان مصدر لاعن، لعانا، وهو الدعاء باللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث اللغة. حيث الشرع، اللعان هو شهادات مقرونة بالأيمان، شهادات مكررة مقرونة بالأيمان مختومة باللعنة والغضب، هذا هو اللعان شرعا. ويحصل اللعان أو يشرع اللعان عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا ويرميها بالزنا، فحينئذ يشرع اللعان بينهما، وذلك لأن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، عليه حد في الدنيا وهو الجلد 80 جلدة، ووعيد في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، الآيات. هذا إذا كان القذف لأجنبية، فإما أن يثبت القاذف ما قاله ب4 شهود يشهدون بالله أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة زنا صريحا لا كناية، وإنما يرون ذكره في فرجها. 4 شهود يشهدون بهذا، فحينئذ إذا أتى ب4 شهود فليس عليه حد، ويقام حد الزنا على المقذوف، لأنه ثبت ذلك عليه بالبينة 4 شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا لم يثبت ما قاله ب4 شهود شهادة صريحة تثبت الزنا الحقيقي، فإنه يجلد 80 جلدة. صيانة للأعراض من القذف والتلويث، وحماية للمجتمع من شيوع الفاحشة فيه، أن هذه كلمة خطيرة، فإذا قذف أحدا بزنا أو لواط فإما أن يأتي بأربعة شهود على ما يقول، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة، ولا يكفي هذا، لا تقبل له شهادة أبدا، ولا يكفي هذا يعتبر فاسقا، وأولئك هم الفاسقون. يترتب عليه 3 أمور: أولا أنه يجلد 80 جلدة، وثانيا أنه لا تقبل له شهادة، ثالثا يحكم عليه بالفسق، نسأل الله العافية. هذا بالنسبة إذا قذف أجنبية أو أجنبيا، لكن إذا قذف زوجته فقد لا يتوفر له 4 شهود، لأنها زوجته في بيته، وقد لا يتوفر له أن يقيم 4 شهود، فيقع في مشكلة، إما أن يسكت وإما أن يجلد. الله جعل له فرجا باللعان، فيلاعن، فإذا تم اللعان سقط عنه الحد وفرق بينهما. فالحكمة من تشريع اللعان بين الزوج وزوجته إسقاط الحد عنهما إذا تم اللعان، ونفي الولد إذا نفاه الزوج فإنه ينتفي باللعان. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، شهادات 4 شهادات بالله، هذه أيمان بالله، هذا قسم، فهذا يجمع بين شهادة ويمين، ولهذا قال مؤكدة، شهادات مؤكدة بالأيمان، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. ثم يتوجه الأمر إليها فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، والأول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ففي حق المرأة الغضب، وفي حق الزوج اللعنة، والغضب أشد من اللعن، لأن الغضب لا يكون إلا لمن جحد عن علم، فالمرأة لا بد أنها تدري، إن كان حصل منها زنا فهي تدري، فإذا كتمت ولعنت فإنها مغضوب عليها لأنها جحدت مع العلم. وأما الزوج فإنه يلعن نفسه 4 مرات، يلعن نفسه في الخامسة، يلعن نفسه في الخامسة إنه لمن الصادقين، إنه إن كان من الكاذبين، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فالكاذب ملعون، أنه يخبر بخلاف الحقيقة أو ملعون. وأما المرأة فإنها تجحد الواقع فيكون مغضوب عليها، يكون مغضوبا عليها، والغضب أشد من اللعنة. هذا هو أصل اللعان ومعناه والحكمة من إجرائه بين الزوجين. نعم. باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، هذا سبب تشريع اللعان، سبب تشريع اللعان ونزول هذه الآيات، أن رجلا، وهذا الرجل على الصحيح أنه هلال، أنه هلال بن أمية، أنه هلال بن أمية، وقيل إنه عويمر العجلاني، ولا مانع أن تكون الآية نزلت في حقهما، لكن يكون هلال هو الذي سأل أولا ثم جاء عويمر وسأل بعد سؤال هلال فنزلت الآية في حقهما، ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان فأكثر. هذا هو الجمع بين كونه ورد أن السائل هلال وورد أنه عويمر، لا تنافي بينهما، فيكون كل منهما سأل ونزلت الآية في حقهما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال لم يقع افتراضي، قال: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فلكون هذا لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يجبه، هذا دليل على أنه لا يجوز السؤال عن شيء لم يقع، وإنما يسأل عن الشيء إذا وقع، أما قبل أن يقع فالإنسان لا يسأل. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فهذا فيه كراهية السؤال عن شيء لم يقع، وأن الإنسان إذا سأل عن شيء لم يقع حري أن يبتلى به، ولذلك هذا الرجل ابتلي. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. الإنسان بعافية يمسك لسانه عن الشيء الذي لم يقع، فإذا وقع يسأل. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي لم يقع، فالله جل وعلا ابتلاه به لما ذهب إلى بيته وجد الرجل مع امرأته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الذي سأل عنه وقع، فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات في تشريع اللعان بين الزوجين، وذلك بأن يحضرهما الزوج والزوجة في مشهد من الناس، فيقوم الزوج أولا فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم تشهد هي أربع شهادات مناقضة لشهاداته، نقض لشهاداته إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة في حق الزوج أن لعنة الله عليه، والخامسة في حق الزوجة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه كيفية اللعان وإجرائه، والذي يجريه هو الحاكم، إما ولي الأمر وإما القاضي نائب الحاكم، هو الذي يجري اللعان من صلاحياته، إما ولي الأمر وإما القاضي نائب ولي الأمر هو الذي يجري اللعان. نعم. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره. هذا فيه دليل على أنه قبل إجراء اللعان أن الحاكم يذكر الرجل ويقول له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كونه يقام عليك حد القذف في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهو بين عذابين، عذاب الدنيا بالحد وعذاب الآخرة بالوعيد. وكونه يختار الأسهل وهو عذاب الدنيا أحسن له من أن يلاعن ثم يحصل عليه العذاب في الآخرة. هذا ما ينبغي للحاكم أن يذكر الرجل أولا قبل أن يلاعن، فإذا أصر ومضى فإنه يفسح له المجال في الملاعنة. نعم. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، يعني أسهل، يعني أسهل من عذاب الآخرة. الحد في الدنيا أسهل من النار يوم القيامة. نعم. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها. نعم. الرجل ما تلكى لأنه متيقن، لذلك قال ما كذبت عليها وأقسم لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، فهو متيقن فلذلك أقدم على اللعان. نعم. ثم دعاها فوعظها. دل هذا على أنه لو كان عنده شك فإنه لا يجوز له أن يلاعن. إذا كان عنده شك في ثبوت اللعان فإنه يخضع لإقامة الحد ولا يلاعن. نعم. ثم دعاها فوعظها كذلك. نعم. قالت لا، ولما فرغ من وعظه اتجه إليها ودعاها ووعظها وقال لها اتق الله، إن كان الأمر واقع فاعترفي وإقامة الحد في الدنيا أهون من الوعيد في الآخرة. فإذا أصرت يجرى اللعان بينهما ويوكل الأمر إلى الله عز وجل. وإلا أحدهما كاذب كما يأتي، أكيد أن أحدهم كاذب، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، نمشي على الظاهر، يوكل أمرهم إلى الله، فالكاذب عند الله سيتبين يوم القيامة. نعم. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله. بدأ بالرجل، هذا دليل على أن اللعان يبدأ فيه بالرجل لأنه مدعي، لأنه مدعي ومطلوب منه البينة أربعة شهود، ولما لم يكن عنده شهود قامت الشهادات الأربع مقام أربعة الشهود. نعم. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة. ثم شهادات بالله كما في الآية، شهادات وأيمان. نعم. ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. ثم ثنى بالمرأة، هذا دليل على الترتيب في اللعان، وأنه يقدم الرجل لأنه مدعي والمرأة مدعى عليها، فالرجل يدرأ الحد عنه باللعان والمرأة كذلك تدرأ ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله. نعم. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه. نعم، لما جرى اللعان وانتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكم كاذب. لا يمكن أن يصدق جميعا، لا بد أن أحدهما كاذب، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، نجري أحكام الشرع على الظاهر، والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الرجل قال مالي، يريد الصداق الذي دفعه إليه، يطالب بالصداق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليها شيء، إن كنت صادقا فيما رميتها به فالصداق بما استحللت من فرجها، لأن الصداق يتقرب بالدخول كله، يتقرب كله بالدخول. وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك، يعني خسارة المال خفيفة عند خسارة العقوبة في الآخرة، الأمر في حقك أشد، ما هي خسارة مال فقط، بل عليك وعيد في الآخرة أبعد لك. فالحاصل أنه ليس له عليها مهر، لا يطالب بالمهر بعد اللعان، لأنه إن كان صادقا فهو بما استحل، وإن كان كاذبا فما عليه من الوعيد أشد من فوات الصداق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه. بقي الولد، المرأة حامل، لمن يكون الولد؟ والزوج ما نفاه، ما قال هذا الولد ليس مني أو هذا الحمل ليس مني، ما نفاه، فيحتمل أنه منه من الزوج، ويحتمل أنه من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إليه، يعني إلى المولود، فإن جاءت به شبه من الزوج فهو للزوج، وإن جاء بشبه خارجا عن شبه الزوج فهو لغيره. إن جاءت به نعم، أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا، يعني أبيض اللون، أبيض اللون، لأنها هي بيضة. نعم. وإن جاءت به أكحل جعد، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوج. سبطا يعني طويلا، سبط يعني طويل، طويل الجسم، هذه أشباه الزوج. نعم. وإن جاءت به أكحل جعدا، وإن جاءت به أكحل، أكحل العينين فيه ما يشبه الكحل في عينيه من سواد الأهداب، والكحل هذا جمال في العينين. إن جاءت به أكحل جعدا يعني قصيرا فهو للذي رماها به، لأن هذه صفات من رماها به، فهذا فيه دليل على العمل بالشبه. إذا أشكل علينا نسب شخص أو ادعاه أكثر من واحد، كل واحد يقول هذا ولدي، ننظر إلى شبهه، إن تبين لنا ألحقناه بالشبه، وإن لم يتبين عرضناه على القافة الذين يعرفون الأشباه والدماء، فنأخذ بقولهم. والولد لا يضيع، الولد لا يضيع، لا بد له نسب، إما أن يكون نسبه إلى أبيه الزوج القاذف، وإما أن يكون نسبه إلى أمه الزانية، لا يضيع نسب الولد، يروح هدر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، دليل على أن النسب لا يضيع، ولا والمولود ما ذنبه يهدر نسبه، يهدر حق، يلحق إما بالزوج وإما يلحق بالزوجة. نعم. الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. نعم هذا تأكيد للوعظة. الرسول وعظه أولا أنه يترك اللعان نهائيا، فلما لم ينتهي وأقام اللعان ولا بقي إلا الدعاء باللعنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل لئلا يدعو على نفسه باللعنة. كل هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته ورفقه بهم وحرصه عليهم. نعم. رواه أبو داود والنسائي. أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، على في الملاعن، فم الملاعن، لئلا ينطق باللعنة على نفسه. نعم. وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي. أي اللعنة موجبة، فإذا دعا على نفسه باللعنة وهو كاذب لعنه الله، ولعنة الله شديدة. نعم. فقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. إذا تم اللعان بين الزوجين حصلت الفرقة بينهما، لكن هل تحصل الفرقة تلقائيا بمجرد انتهاء اللعان؟ تحصل الفرقة تلقائيا، هذا هو المذهب، أنها تحصل تلقائيا، وقيل لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما، يفرق بينهما الحاكم فلا يجتمعان أبدا، فرقة دائمة، فرقة دائمة لا يجتمعان ولا يتزوجها بعد ذلك. فقيل تلقائيا تحصل الفرقة بتمام اللعان، فاللعان يترتب عليه آثار: أولا سقوط الحد، ثانيا حصول الفرقة بينهما بين المتلاعنين فلا يعودان إلى الزوجية بعد الملاعنة، ثالثا انتفاء الولد إذا نفاه باللعان وقال هذا الولد ليس مني ينتفي. هذه الأمور التي ترتب على اللعان إذا تم، والفرقة قيل تحصل تلقائيا وقيل لابد من حكم الحاكم لأن يفرق بينهما. لكن كون عويمر طلق هذا دليل على بقاء النكاح بعد اللعان، ونحن قلنا تحصل الفرقة، قالوا لا ما هم دليل، لكن طلقها من الغيرة والغضب ولم يصادف طلاقه محلا، طلق امرأة قد فارقته فلا فائدة من طلاقه، وإنما فعل ذلك من باب الغيرة والغضب عليها، وإلا فهذا الطلاق ليس له محل. طلقها ثلاثا جميع بلفظ واحد، قالوا هذا الدليل على أن الطلاق بكلمة واحدة أنه لا بأس به، لأن الرسول لم ينكر عليه هذا دليل على الطلاق بكلمة واحدة ليس محرما، لأن الرسول سمعه ولم ينكر عليه ذلك، ولكنه لم يعتبر هذا الطلاق لأنه لا محل له حيث انتهت الزوجية باللعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. أعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال غربها. غربها. نعم. نعم. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي زوجته وقال إنها لا ترد يد لامس. هذا انتقاد لها، انتقاد لها. وما معنى لا ترد يد لامس؟ معناها أنها تسمح بالزنا، تسمح لمن يزني بها؟ لا، ليس كذلك. هذا تفسير بعيد، لأنه لو كان كذلك لصار هذا قذفا يوجب اللعان. الرسول ما طلب منه اللعان، يدل على أن هذه الكلمة ليس معناها أنها تزني. طيب، قالوا إذن معناها لا ترد يد لامس، بمعنى أنها تبذر المال، تبذر المال، مالها أو مال الزوج، أنها تسرف في الإنفاق، فهي لا ترد من طلب منها شيئا من المال، فهي تبذر. وهذا أيضا بعيد، هذا التفسير بعيد، لأنه لو كان كذلك لأمره أن يحفظ ماله عنها، لأمره أن يحفظ ماله عنها ويصون ماله عنها. وقيل لا ترد يد لامس بمعنى أنها تتساهل بالحجاب والكلام مع الرجال وتتبذل، وهذا هو القريب، هذا المعنى هو القريب، أن معنى لا ترد يد لامس أنها لا يكون عندها نفرة من الرجال، بل إنها تتبذل معهم وتضاحكهم ولا تحتجب، لا تحرص على الحجاب، متساهلة يعني، متساهلة في الحجاب. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. وإيش معنى غربها؟ الرواية الثانية فسرتها: طلقها. قال له: طلقها. قال: إنه لا يصبر عنها، لو طلقها ما صبر عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتع بها، إذا كنت ما تصبر عنها استمتع بها ولو كان فيها هذا العيب. لكنه ليس عيب في العرض، ليس عيبا في العرض، وإنما هو تساهل فقط، تساهل فقط في الاحتجاب وخشية الرجال. وكثير من النساء يحصل منهن ذلك، ما تغلب، فهي لا ترد يد لامس بمعنى أنها تتساهل مع الرجال، ليس معنى أنها تزني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه المحافظة على الأنساب، فيه المحافظة على الأنساب، لأن الله جل وعلا جعل الناس أنسابا ليتعارفوا بينهم، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالأنساب لها قيمة، معرفة الأنساب لها قيمة، والنسب يبنى عليه أشياء، يبنى عليه المحرمية، يبنى عليه الميراث، يبنى عليه التعاقل في الجنايات، يبنى عليه أن الإنسان يعرف نسبه ولا يهدر نسبه ويتساهل أو يمتهن ويقال هذا هجين أو ليس له نسب. النسب يعني ما هو شيء بالهين، تجب المحافظة عليه. ولذلك يحرم التلاعب بالنسب من قبل الزوجة، يعني تدخل على زوجها أولادا ليسوا منه، لأن الظاهر أن الولد للفراش، فلو زنت وهو ما يدري أو ما ثبت عليها زنا وهي تزني فإنها ستدخل على زوجها أولاد ليسوا منه، لأنها ستحمل من هذا الزنا. ونحن ما لنا إلا الظاهر، الولد للفراش، لكن هي قد تكون خائنة والعياذ بالله، فتدخل على زوجها أولادا ليسوا منه فيكونون ورثة له ويكونون محارم لبناته ولي، ففيه محذور هذا أنها تدخل عليه أولادا ليسوا منه. وهذا فيه أن المرأة مؤتمنة على عرضها وعلى أولادها، وأنها لا تتساهل في هذا الأمر، وإذا لم يعلم بها قال ما يدرى عنها وخلاص. لا، مسألة فيها خطر، لو ما أدري عنها ولا أقيم عليها حد تدخل على زوجها أولاد ليسوا منه. لذلك يجب عليها حفظ فرجها، والذين هم بفروجهم حافظون، يجب عليها حفظ فرجها حفظا لعرضها وحفظا لأنساب أولادها، أن تدخل على زوجها وأسرته رجالا أجانب ليسوا منهم. المرأة مؤتمنة فلا تخون أمانتها، هذا من ناحية المرأة. الرجل كذلك لا يجوز له أن ينفي ولده، يقول هذا الولد ليس مني وهو يعلم أنه منه، هو يعلم أنه منه، حرام عليه ذلك، لأن هذا قطع للنسب، قطع للميراث وقطع للمحرمية وقطع لصلة الأرحام وقطع للعقل الذي يكون بين الناس في الجنايات، إهدار، إهدار لمصالح النسب. وأشد من ذلك أنه يجني على هذا الولد، يصبح بين الناس ليس له نسب، يجني عليه جناية عظيمة. فلا يجوز لأحد أنه يتبرأ من ولده يقول هذا ليس مني، لا يجوز هذا، لما يترتب على ذلك من العدوان على الولد، ومن العدوان على الأحكام الشرعية، فالأنساب لها اعتبار ولها قيمة ويبنى عليها مصالح، يجب المحافظة عليها. فالمرأة لا يدخلها، المرأة لا يتبرأ الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنته، وكذلك الرجل والعياذ بالله إذا تبرأ من ولده وهو يعلم أنه ولده أيضا عليه وعيد شديد. وكذلك الولد لو انتسب إلى غير أبيه، لا يجوز للولد أنه ينتسب إلى غير آبائه، والعتيق ينتسب إلى غير معتقيه، المولى إلى غير مواليه، هذا كفر، هذا من أنواع الكفر، يعني الكفر الأصغر، الكفر الأصغر والكفر شديد ولو كان كفرا أصغر. فلا يجوز لهؤلاء، لا للمرأة ولا للرجل ولا للشخص، أنه ينفي نسبه من أبيه أو ينتسب إلى غير أبيه، كل هذا لا يجوز. وهذا مما ينبه على أن ما يفعله بعض الناس الآن لأجل الاحتيال في التابعيات والجوازات، أنهم ينتسبون إلى غير آبائهم أو ينسبون لهم أولاد ليسوا منهم لأجل الحصول على أمور دنيوية، وما أكثر ما يقع هذا، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا أمر لا يجوز. الأنساب لا يتساهل فيها ولا يتلاعب بها، لا يتلاعب بها. نعم، أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. وهذا مناسبته للعان أنها إذا كانت كاذبة وأنها زانية بالفعل وجحدت أنها ستدخل على زوجها أولادا ليسوا منه، أولادا ليسوا منه. وهنا مسألة بعض الناس يتساهل فيها، إذا زنت المرأة وحملت يقول نستر عليها، يعدد لها على واحد، يعدد لها على واحد من باب الستر عليها، وقال هذا الحمل من هذا، لا يجوز والعياذ بالله. هذا أدخل ولدا إلى غير أبيه، ولا يجوز له يرغب هذا ويتزوجها ويلحق به الولد وهو ليس من هذا، لا يجوز، لأنه سيكون أخا لبناته ومحرما لنسائه وسيرث وهذا كله ما له أصل، فلا يجوز هذا الأمر. إذا زنت المرأة والعياذ بالله فإنها إذا حملت تترك حتى تلد وينسب الولد إليها، يمكن يقال إنها ما زنت وإنها مغصوبة، إنها يعني يلتمس لها العذر إنها مغصوبة وإنها مكرهة أو إنه مغلوط فيها ظن إنها زوجته، يمكن يدور لها عذر. أما أنه يتحيل على شرع الله وتزوجها واحد وهو يعلم أنها الحمل ما هو منه، هذا لا يجوز. نعم. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، هذه براءة من الله عز وجل، هذا من باب الوعيد، ليس معناها أنها تكفر الكفر الأكبر، لكن هذا وعيد شديد. نعم. ولم يدخلها الله جنته، كذلك هذا من الوعيد، لأن المؤمن يدخله الله جنته وإن كان عنده كبائر دون الشرك، يدخله الله الجنة ولو في ما بعد، ولو عذب في النار كما هو تعلمون في العقيدة، عقيدة السلف إن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، ولكن هذا من باب الوعيد. نعم. وهذا يدل على أن المرأة إذا أدخلت أولادا على زوجها وهم ليسوا منها أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن التبرؤ منها وعيدها بالنار هذه من ضوابط الكبائر والعياذ بالله. نعم. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وأيما رجل جحد، هذا بالعكس، هي أدخلت في النسب ما ليس منه، وهذا نفى من النسب ما هو منه، فهذا يحتجب الله عنه لأنه احتجب عن هذا الولد، احتجب عن هذا الولد المسكين ونفى نسبه، والله جل وعلا يحتجب منه يوم القيامة، فلا يكون مع المؤمنين الذين يرون ربهم عز وجل، يكون محجوب عن الله يوم القيامة، احتجب الله عنه، لأن الله جل وعلا يتجلى للمؤمنين ويرونه في الجنة إكراما لهم، إلا هذا فإنه لا يرى الله عز وجل، عقوبة له. هذا وعيد شديد أنه ينفي ولده يقول هذا ليس مني. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. إذا كان هناك مولود مجهول النسب، لقيط مجهول النسب، وجد ولا يدرى، جاء واحد وادعى أنه ابنه، يصير ابن له بالإقرار، لو أراد أنه ينفي بعد الإقرار لا يقبل منه، لا عذر لمن أقر، ما دام أقر بنسبه ثبت نسبه، وإذا ثبت النسب فإنه لا ينفى. فلو لحظة، لو لحظة، لو قال هذا ابني ثم قال لا ما هو ابني، يقول لا خلاص أنت اعترفت وقولك هذا ابني ثبت نسبه وهذا حق لغيرك، ما يجوز لك تسقطه، أنت أثبتته على نفسك ولا يجوز لك تسقطه. وأيضا الأنساب ما هي سهلة يتلاعب بها، هذا فيه دليل على الحاق مجهول النسب بمن أقر به، الحاق مجهول النسب بمن أقر به واعترف به، وأنه لو رجع لا يقبل منه ذلك لأنه لا عذر لمن أقر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده شك في مولود، لأن لونه مخالف للون الوالد ولون القبيلة، لون أعمامه وأقاربه هو أسود، هو أسود لونه مخالف، فكونه تغير لونه عنهم أو أحدث عند هذا الرجل شكا في أنه ليس منه، وهذا تعريض بالقذف وليس قذفا، وإنما هو من باب التعريض. النبي صلى الله عليه وسلم حسن تعليمه ورفقه صلى الله عليه وسلم وحكمته جاء بمثال يقنع، فقال للرجل هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال لونها بيض أو نحو من هذا، يعني لونها كذا وكذا. قال هل فيها من أورق؟ نعم. قال لونها هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. حمر. قال ألوانها حمر، والحمر هي أنفس الإبل، قال صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، فالحمر من الإبل هي أنفس الإبل، هذه الإبل ألوانها حمر. لكن هذا لكن قال هل فيها من أورق، وهو البعير الذي لونه أسود غير خالص رمادي، يسمونه الرمادي، لون الرماد. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. طيب ليش صار أورق وهي حمر؟ قال لعله نزعه عرق، يعني من أجداده نزعه عرق، قال ابنك هذا لعله نزعه عرق، لعل في أجداده واحد أسود فسرى إليه هذا اللون، وهذا يثبت الوراثة اللي يسمونها الآن الوراثة أو الوراثية، صفات الوراثية، فلعله نزعه عرق من أجداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وأقنعه بهذا المثال، وقاس ذلك على الإبل، فهذا منه صلى الله عليه وسلم من حسن التعليم والإقناع منه صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك زال ما عند الرجل من الشك، زال ما عنده من الشك واقتنع أن هذا اللون في الولد لا يدل على أنه ليس منه. نعم. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم، لم يرخص له في الانتفاء من هذا الولد بسبب تغير اللون، بسبب تغير اللون. مرت عليكم قصة أسامة بن زيد مع أبيه رضي الله عنهما. زيد بن حارثة أبيض وأسامة أسود، فصار بعض الناس عندهم شك، فاهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. جاء رجل من بني مدلج من القافة، فإذا زيد وأسامة ملتحفان بقطيفة وقد ظهرت أقدامهما، فقال هذا المدلجي أو المجززي، مجزز المدلجي، قال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض، شوف قدم أسود وقدم أبيض، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فما تغير اللون ما نفى النسب عند أهل الخبرة وأهل المعرفة، فهذا دليل على أن تغير اللون ما هو دليل. كون يجي بعيالك واحد أسود وهو البازين بيضان، لا ما يدل على، أو العكس عيالك سودان يجي واحد أبيض، ما يدل على. نعم. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. يكفي، نقف عندها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يبارك له في جهوده، ولعلي أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في عرعر الشيخ عواد. أسأل الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يدخل إبقاء الزوجة المتساهلة في الحجاب كما في الحديث الذي مر معنا أن فيه نوعا من إقرار المعصية في الأهل؟ قال له طلقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، لكن قال أنا ما أصبر عنها، إذا كان ما يصبر عنها يصبر عليه يمسكها، أما إذا كان يصبر عليها يطلقها ويبتعد عنها. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: عندنا رجل كبير في السن لا يتقن قراءة الفاتحة، واجتهدنا في تعليمه إياها ولكنه لم يستطع إتقانها، فهل تصح صلاته؟ نعم، بلا شك تصح صلاته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يستطيع يقرأ الفاتحة، إن كان يحفظ غيرها من القرآن يقرأ غيرها من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، وإن كان ما معه شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها يسبح ويهلل ويكبر ثم يركع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: بعض الشباب يطيل شعره بشكل ملفت للنظر ويقول أن هذا من السنة بهذه الطريقة، وقد أصبح شعارا لبعض المخالفين للمنهج الصحيح، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، تغذية شعر الرأس من السنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على الصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملها، فأنت تقرأ الأحاديث الواردة عن الرسول في صفة ما كان صلى الله عليه وسلم يعمله في شعر رأسه فتمشي عليها، إذا عملت هذا فأنت على السنة. ولهذا الإمام أحمد يقول في شعر الرأس إنه سنة، إن تغذيته سنة، ولو كنا نطيق ذلك لفعلناه، فأحمد إنما تركه لأنه لا يطيق تعاهد الرأس وإصلاحه. هنا فإذا كان تغذية الرأس مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مستحسن، أما إذا كانت مخالفة للرسول لسير طريقة الرسول أو فيها تشبه بالخوارج أو تشبه بالكفار هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: شخص غير اسم أبيه في بطاقته الخاصة به هو، علما بأن والده لم يغير ولم يرضى بهذا العمل، يجب عليه أنه يرجع للأحوال المدنية ويصحح الغلط اللي ارتكب ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويخضع لما يترتب عليه من العقوبة النظامية. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. سأل الله إليكم معالي الشيخ، يقول السائل: في حالة الشك في نسبة الابن، هل يلزم الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى بالحمض النووي؟ وهل يقطع بعد ذلك بما يثبته هذا الحمض من نتائج؟ والله هذا حسب يعني الاقتناع بهذه الطريقة، هذه مسألة لازم تعرض على هيئة كبار العلماء ويدرسونها ويسألون المختصين. أنا ما أعرف أن صدر فيها شيء فيحتاج إلى دراسة وإلى تيقن من هذا، لأنه أمر جديد هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، السائل يقول: بعض الناس يقول لابنه الصغير ممن اسمه عبد الرحمن يصغرونه بقولهم حملني، يقول هل هذا اللفظ صحيح أو جائز؟ إيش؟ حملني؟ أي نعم، أحسن الله إليكم. لا هذا ما هو جائز، ولكن اللي قال دحيم أو دحيم هذا شيء مستعمل، هذا شيء مستعمل عند الناس. وفي واحد من العلماء القدامى اسمه دحيم، فإذا كان بهذا الشكل المستعمل عند الناس فلا بأس به، أما شكل ما هو مستعمل عند المسلمين فيتجنب هذا. نعم. سأل الله إليكم، يقول: هل يوجد فرق بين العالم والداعية؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. نعم، لا يكون داعية إلا من هو عالم، أما داعية بدون علم هذا لا يصلح أن يكون داعية، كيف يدعو وهو لا يعرف الحق من الباطل، ولا يعرف التوحيد من الشرك، ولا الحرام من الحلال، ولا الواجب من المستحب والمحرم والمكروه والمباح؟ ما يكون داعية وهو جاهل. ولهذا قال جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، البصيرة هي العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. فلا بد أن الداعي يكون عالما بما يدعو إليه ولا يدعو بجهل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يكثر سؤال بعض الناس اليوم عن بعض المسائل التي يختلف فيها في الفتوى، وعند قولنا أن فلانا من أهل العلم قد أفتى فيها بالتحريم، يقول: ماذا وما الحكمة وما هي إلا؟ كيف أرد على أمثال هؤلاء، خاصة في زمن اختلفت فيه الفتوى وكثر الخلاف فيها؟ أرجو التوضيح، حفظكم الله. أولا، الفتوى ما هي بالكل أحد، الفتوى للعلماء الراسخين الذين أسندت إليهم الفتوى في البلد يرجع إليهم، هذا في الأمور العامة. ما يجوز لأحد يفتي في الأمور العامة التي تهم المسلمين إلا الجهة المختصة بالفتوى، وليس من حق كل أحد أنه يفتي فيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فلابد من أولي الأمر، هم العلماء والولاة، هم أولي الأمر، فيرجع إليهم في الأمور السياسية والأمور الشرعية، وهم الذين يحلون المشاكل. ليس من حق كل واحد أن يجلس في مجلس ويخرط ويقول أنا أحل المشاكل، ولو أفتى فلان، ولو أفتت اللجنة، ولو أفتى هيئة كبار العلماء، أنا أعلم منهم وأنا، هذا لا يجوز، هذا افتيات. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا اختلفت الفتاوى من أهل العلم، ما هو من المتعالمين، اختلفت الفتاوى من أهل العلم المعتبرين، فالإنسان إن كان من العلماء أو من طلبة العلم المتمكنين فإنه يوازن بين الأقوال والفتاوى، يوازن بينها، يشوف الأقربها إلى الدليل ويأخذ به، ويترك ما خالف الدليل إن كان عنده استطاعة. إذا كان ما عنده استطاعة وهو عامي يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويأخذ بما يفتونه به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أشكل عليك أمر فيه أقوال وفيه فتاوى، اسأل أهل العلم أي هذه الأقوال أرجح وأيها أقرب إلى الصواب. أنت ما تعرف ترجح، اسأل اللي يعرفون يرجحون. نعم. أشكر الأخوة في عرعر وننتقل إلى الأخوة في الجوف، جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعل ذلك في موازين حسناتكم. يقول السائل: أسأل من حكم زكاة ثمار العنب عن العنب، هل تكون الزكاة في الثمن عند البيع أم تكون في الثمن؟ وهل تكون الزكاة في حالة بيع الثمار أم في عدم البيع؟ وما هو النصاب وما مقدار الزكاة إذا كان العنب يسقى بالوسائل الحديثة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. العنب مثل التمر، نصابه نصاب التمر 5 أوسق، 360 صاع بالصاع النبوي، هذا نصاب العنب ونصاب التمر 5 أوسق كل، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي. والعنب على قسمين: عنب يجفف ويدخر، هذا الزكاة في الزبيب في المجفف، نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إذا كان يسقى بغير مؤونة، مثل التمر تماما. أما إذا كان إنه ما يجفف، يباع يخرف ويباع التمر أو العنب يخرف ويباع في الأسواق، فالزكاة تجب في قيمته، يخرج نصف العشر من قيمته إن كان يسقى بمؤونة، أو العشر من قيمته إذا كان يسقى بغير مؤونة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص قام بتبديل اسم أبيه بمكان اسم جده، وجدي اسم جده بمكان اسم أبيه، فما الحكم في ذلك؟ هذا مثل السؤال اللي مر، هذا تدليس وتلبيس، فلا يجوز هذا العمل. يروح للجهة المختصة عن حفائظ النفوس وعن البطاقات الشخصية، يروح لهم يعدل الاسم على الصحيح، يعدل الاسم على الصحيح، وإذا كان فيه عقوبة يلتزم بالعقوبة، لأنه هو الذي حمل على نفسه هذا الشيء، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. نعم. فالحاصل أنه لابد من التعديل، لابد من التعديل على الوجه الصحيح، ولو ترتب على هذا ما يترتب. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان لي جيران لا يصلون الفجر، فهل أنا مسؤول عن إيقاظهم بالصلاة أم لا؟ ما في شك أنك مسؤول عن إيقاظهم، إذا كنت تقدر على ذلك توقظهم، لأن هذا من الأمر بالمعروف أنها المنكر، إذ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أن تستطيع توقظهم بالتنبيه، بضرب الباب، بالتلفون، تتصل عليهم يوقظهم التلفون إذا الجرس رن. نعم. انتظر قليلا سيؤذن عندنا وننتقل للطائف. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الأخوة في الطائف الشيخ هلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأدابكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول إذا حلف الرجل على ترك وطئ زوجته 4 أشهر وبعد انقضاء هذه الفترة رجع إليها هل عليه كفارة أم لا؟ نعم وعليه كفارة سواء لا إذا قال أربعة أشهر وتمت الأربعة ورجع إليها بعد الأربعة هذا وفى بيمينه ما يكون عليه كفارة لأنه وفى بيمينه. نعم السلام الله عليكم. يقول أنا في دورة عسكرية أجنبية ولا بد من تغيير اسم الوالد والعائلة فهل في ذلك شيء؟ لا ما يجوز هذا لأي سبب من الأسباب ما يجوز تغيير اسم الأب والعائلة لا بد من الصدق في هذا لأن هذه أنساب ما يتلاعب فيها وهذا كذب واحتيال ولا يجوز. من لزم الصدق نجا لازم من ملازمة الصدق والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل الزوج ملزم في دفع زكاة زوجته؟ لا ليس ملزما بدفع الزكاة عن مال زوجته بل هي الملزمة لكن إذا دفعها عنها من باب التبرع وإعانتها فلا بأس بذلك أما الإلزام لا تلزمها هي فقط. نعم أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب ذهبت مع مجموعة من الأشخاص قبل 10 سنين لأداء العمرة وبعدما طفنا وسعينا أصدقائي قصروا من شعرهم ولكني أردت أن أحلق وأحللت من إحرامي وأنا لم أحلق ولم أقصر وبعدما لبست ثيابي أخذت من شعري فماذا يجب علي تجاه هذه العمرة علما أني تزوجت قبل 3 سنين ورزق الله تعالى بولد فهل زواجي هذا صحيح؟ إذا كنت بعد ما لبست ثيابك قصرت من رأسك فقد أديت الواجب ولبسك الثياب خطأ يعفو الله عنه لأنه ما يدرك تلبس الثياب إلا بعد أن تقصر أو تحلق لكن تستعجلت ولبستها يكون هذا من باب الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما دام أنك قصرت حصل المطلوب وإذا كان الجماع بعد ما قصرت فلا شيء فيه لأنك تحللت من الإحرام. نعم أذاركم الله. يقول قالت والدتي لأمها إن شاء الله سوف أذبح عنك بقرة وأوزعها صدقة فهل يجوز أن تتصدق بثمن البقرة كصدقة جارية أو بناء مسجد لأن هذا أنفع أم لا بد من ذبح البقرة وتوزيعها وهل هذا من النذر علما أنها لم تقل نذرت؟ إذا قالت إن شاء الله لم يلزمها شيء إن شاءت نفذت وإن شاءت لم تنفذ، لأن ما نذرت، قول إن شاء الله ليس نذرا فلا يلزمها شيء. نعم، وإن نفذت فهو من باب الصدقة والتبرع لا من باب النذر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة تقول: لم أكن أعلم أن قراءة الفاتحة فرض وواجب في كل ركعة إلا قريبا، فماذا يجب علي فعله؟ كيف أخذ الصلاة الفائتة والماضية؟ إذا كنت تجهلين وصليت على حسب حالك فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وبعد ما علمت تحافظين على قراءة الفاتحة في المستقبل، أما ما مضى الصلاة صحيحة إن شاء الله لأنك معذورة بالجهل. نعم. أحسن الله إليكم. إذا صلى الإنسان الفجر في المسجد ثم عاد إلى منزله وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى طلعت الشمس، فهل له أن يصلي ركعتي الإشراق؟ وهل يدخل فعل هذا في الحديث في حديث ركعتي الإشراق أفيدونا أثابكم الله؟ أما أنه يذكر الله في بيته ويجلس ويقرأ القرآن ويصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، هذا شيء طيب وعمل طيب، عمل صالح له أجره إن شاء الله، لكن لا يكون مثل من جلس في المسجد يذكر الله حتى ارتفع الشمس ثم صلى ركعتين، هذا خاص بمن يجلس في المسجد، وأنت لم تجلس في المسجد، خرجت إلى بيتك، لك أجر الذكر وأجر صلاة الركعتين، لكن ليس لك أجر من جلس في المسجد. نعم. أشكر الأخوة في الطائف، ولعلنا نعرض بعض أسئلة الأخوة في بريطانيا. بسم الله والصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، بارك فيك. الصوت غير واضح، لعلكم تتابعون معنا بس الأسئلة، وإذا كانت لا ستأتينا عن طريق الفاكس الصوت غير واضح، يعني ننتقل أسئلة في الحضور في الرياض مع الشيخ عبد السلام السليمان. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يسأل عن استخدام الحمض النووي في تحديد النسب، وأيضا عن البصمة الوراثية في إلحاق النسب. كل هذه أمور جديدة لازم من دراستها عند الجهات العلمية مثل هيئة كبار العلماء، مثل المجمع الفقهي في مكة، يدرسون هذه الأمور ويشوفون. نعم. يقول هذا السائل: الرجل ترجح الظن في نفسه وتوالى وتتابع أن يلاعن، ويقول هل الظن الراجح لا يجوز الالتفات إليه في مثل هذه الأمور؟ لا، ما يجوز له أنه يلاعن بمجرد ظن، ما يجوز له يلاعن بمجرد ظن أو تهمة. نعم. هذا يقول: لقد طلقت زوجتي وأنا أعاني من مرض السكر وأعاني من مرض آخر، وكنت في حالة غضب شديد ولم أعلم كم طلقت هذه الزوجة، مرة واحدة أو أكثر، وزوجتي تقول أني طلقتها ثلاثا وأنا لا أعلم هل طلقتها ثلاثا أم اثنتان، ولكن الذي أعلمه أني تلفظت بالطلاق. فيسأل الآن: أريد أن أراجع هذه الزوجة، هل تحل لي الآن مع العلم أني طلقتها وعدت إلى المنزل ولم أجدها، وأنا قد حذرتها من الخروج ولكنها لم تبالي وخرجت من البيت، أرجو الحكم في ذلك وأرجو من معاليكم توجيهي لما هو خير لي، وأن تنصحني في كيفية التعامل مع الزوجة. هذا السؤال يرجع فيه إلى المحكمة، إذا كنت في غير الرياض تروح للمحكمة الشرعية وتعرض سؤالك على أحد القضاة وتحضر الزوجة ويسأل الجميع أنت وهي، والقاضي حسب ما يرى إن شاء الله يفتيكم. أما إن كنت في الرياض فتأتي شخصيا إلى دار الإفتاء أنت والزوج، تأتون جميعا لأجل استنطاقكم وأخذ اعترافكم وتسجيل هذا في محضر، لازم من ضبط الأمور، ما هي الأمور فوضى بس على بالتلفون ولا بالجوال ولا، ما يصلح هذا، لازم من ضبط الأمور وتسجيلها. نعم. هذا يقول: إذا كان المولود شبيها بالرجل الذي رمي بالزنا مع الزوجة فهل يقام عليها الحد؟ لا لا، ما يقام بمجرد الشبه، لأن يمكن نزعه عرق كما في الحديث من أجداده أو من أجداد أجداده. نعم. هذا يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. هذا يسأل: إذا رأى الزوج الزوجة مع رجل آخر فطلقها فهل عليه شيء؟ وما هي نصيحتكم؟ إذا شك فيها ولم يطمئن لها يطلقها، الحمد لله يستريح. نعم. هذا يسأل يقول: يحصل بعض الطلاق من اتهام الرجل لزوجته بالزنا أو أن يحصل الزنا بالفعل، في هذه الحالة هل من حق الزوجة المطلقة الزواج مرة أخرى، وهل يجوز الرجل أن يتقدم لهذه الزوجة؟ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فإذا كانت مستمرة على الزنا فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بها، لقوله جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين. أما إذا تابت توبة صحيحة وانقضت عدتها بشرطين: تتوب توبة صحيحة عن الزنا، وأن تنقضي عدتها لتعلم براءة رحمها، فلا بأس أن يتزوجها من يريدها. نعم. هذا يقول: في بلدنا يلتقي الرجل بخطيبته في بعض المناطق، وخطب رجل امرأة ووقع بها في حال الخطبة وحملت فعقد بها ودخل بها، واختلف أهل العلم تلك البلد في حاله، فهل ينسب الولد إليه؟ لا، هذا زنا، الوطء بدون عقد هذا زنا ولا يلحق به الولد، إنما يلحق بأمه، يلحق بأمه، ولد زنا هذا. نعم. ذهبت إلى مكة للعمرة فأحرمنا من الميقات ثم لم نقوم بسنة الإحرام، فماذا علينا؟ ذهبنا إلى مكة للعمرة فأحرمنا من الميقات ولم نقوم بسنة الإحرام، يعني لم يصلوا بعد الإحرام ركعتين، هذا القصد. لم يصلوا بعد الإحرام ركعتين، هذا ليس بلازم، الإحرام صحيح إن شاء الله ولا يلزم صلاة ركعتين. نعم. ويسأل يقول: طلب أحد الأولاد أن أشتري له حاجة فقلت علي الحرام ما أشتريها، وبعد مدة اشتريت له فماذا علي؟ هذا لازم، مش قصدك من الحرام، الحرام من زوجك يصير هذا ظهار، أو الحرام مطلق ما نويت زوجك هذا كفارة يمين، إذا كان مطلقا ما نويت الزوجة يكون فيه كفارة يمين، إن كان نويت الزوجة بالحرام فيكون ظهار، عليه كفارة ظهار. نعم. هذا يقول: ما حكم تركيب الدش مع إلغاء جميع القنوات الفضائية والاقتصار على مشاهدة القنوات الأخبارية والرياضية والقنوات الدينية؟ أنا لا أعرف هذه القنوات ولا أفتي فيها، يعني ما أعرفها ولا أعرف وقعها. نعم. إذا مات المولود عند ولادته فهل يذبح له عقيقة، وهل صحيح أنه يشفع لأهله؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح لأربعة أشهر فأكثر فإنه يأخذ حكم المولود، يأخذ حكم المولود، إذا مات في بطن أمه بعد أربعة أشهر يأخذ حكم المولود، أو ولدته ومات بعد الولادة يأخذ حكم المولود، يكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتذبح عنه العقيقة، تذبح عنه العقيقة ويشفع لوالديه إن شاء الله، لأنه من الأفراد. نعم. هذا يقول: سمعت حديث ينهى عن الصلاة في السراويل، وأنا أعمل في المستشفى ويفرض علي أن ألبس السراويل وأصلي بها حين يأتي وقت الصلاة، هل فعلي هذا صحيح؟ ما علمنا النهي عن الصلاة في السراويل، بل السراويل تستر، يا ستر للعورة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تصدق كل ما تسمع. نعم. توفي والدي وعليه قرض من الصندوق حيث إنه كان مواصل للسداد، وبقي عليه بعد وفاته مبلغ 96,000، فقمت أنا ابنه بسداد هذا المبلغ على شكل أقساط للبنك، فهل يعتبر سدادي لهذه الأقساط عن والدي معلق بدينه؟ إذا ما يبقى معلق بدينه؟ إذا كنت سددت عنه بالفعل فإنها تبرأ ذمة الميت ويطلق رهنه، أما إذا كنت تحملتها فقط ولم تسدد فالدين باقي على الميت، لما يسدد يبقى على الميت إلى أن يسدد، ولا يسقطه التحمل فقط، لا بد من السداد. نعم. هل يجوز أن نقول بعد الإقامة للصلاة مثل ما نقول بعد الأذان؟ نعم نعم، لأنها أذان، لأن الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل المؤذن لعموم الحديث. نعم. ما حكم الالتفات يمينا ويسارا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان؟ سنة الالتفات عند الحي علتين يمينا وشمالا، هذا سنة من سنن الأذان. نعم. هل الاعتداء بالمثل ليس فيه إثم؟ القصاص ليس اعتداء، ما يسمى اعتداء إلا من باب المشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فتسمية اعتداء وتسمية سيئة وهو قصاص هذا من باب المشاكلة فقط، وإلا فهو عادل وليس اعتداء. نعم. هذا السائل يقول أنا مصاب بسلس البول، أرجو توضيح صحة الصلاة في مثل هذا الأمر، وهل يلزم تغيير ملابس كل مرة؟ السلس معناها عدم استمساك البول، أنه دائما ينزل هذا السلس، وهذا إذا دخل الوقت وأراد أن يصلي فإنه يستنجي ويضع شيئا حافظا على ذكره ثم يتوضا ويصلي في الحال، ولو نزل منه شيء أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والثياب إذا أصابها البول يغيرها ولا يغسلها. نعم، يغسلها ولا يغيرها. نعم. ما حكم من يمد رجليه إلى المصحف في المسجد؟ مكروه هذا، بل قد يكون هذا حراما لأن فيه إهانة للمصحف، فلا تمد الأرجل إلى المصاحف. نعم. هل إنكار المنكر فقط يكون بالمحرم؟ كيف؟ هل إنكار المنكر فقط يكون بالمحرم؟ الأمور المحرمة ما يكون منكرا إلا ما كان محرما، ما المباح ليس منكرا. نعم. هذا سائل من تايلاند يقول ما حكم من رأى رؤيا مزعجة وأخذ يحدث الناس كلهم بها؟ أخطأ في هذا، إذا رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا ولا يفسرها، يستعيذ بالله من شرها ولا تضره إن شاء الله. نعم. من الإمارات، هل يجوز الاعتمار عن شخص آخر متوفى، وهل هناك فرق بين من اعتمر من قبل أو لم يعتمر، وهل يجوز أخذ مبلغ زيادة على تكاليف العمرة؟ الاعتمار عن الغير أو الحج عن الغير هذا فيه تفصيل، إن كان فريضة فنعم يعتمر عن الذي لم يعتمر، الميت الذي لم يعتمر يعتمر عنه، والميت الذي لم يحج يحج عنه بالنيابة، أما إن كان حيا فإن كان عاجزا ولا يستطيع يحج حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام والعجز هذا مستمر فيناب عنه، هو نفسه ينيب من يحج أو يعتمر عنه، أما إذا كان نافلة لا، الحي ما يعتمر عنه نافلة ولا يحج عنه نافلة، إنما هذا في الفريضة، وأما أخذ المال فإن كان قصده المال فلا يجوز هذا، أما إذا كان قصده العمرة والحج والتقرب إلى الله ويأخذ المال من أجل الاستعانة به على العمرة فهذا لا بأس به، لأنه لا بد من مال يحج به ويعتمر به، لا بد من نفقة، والعبرة بالنية، إذا كان قصده الدنيا فهذا خاسر ليس له حج ولا عمرة، أما إذا كان قصده العبادة وأخذ المال ليستعين به على العبادة فلا بأس. نعم. هذا السائل من المغرب يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، امرأة زنت أرادت أن تتزوج من شخص آخر هل عليها عدة و وكم هذه العدة؟ لا شك أن العدة لازمة إذا وطئت سواء بزنا أو بعقد صحيح لازم من العدة أو بعقد فاسد لابد من العدة حتى تبرأ حتى تعلم براءة رحمها. نعم. ما حكم أن تستمع امرأة لصوت أناشيد مصحوبة بجفوف قبل موعد العرس بشهر أو أكثر أو أقل لتختار منها لليلة العرس؟ يا أخوان الأناشيد والدفوف هذه حرام لا يجوز، إنما المباح ليلة الزواج الضرب بالدف للنساء وغنى عادي ليس معه مزامير وليس معه صوت مطرب وإنما هو أصوات عادية بين النساء تغنين بينهن، هذا لا بأس به، بل هذا سنة لأجل إظهار النكاح. أما الزيادة عن ذلك بالمطربين والمطربات والملاهي والمزامير فهذا أمر لا يجوز، والزواج ليس فيه أناشيد على الصفة التي هي معروفة الآن، جماعة ينشدون بأصوات منغمة وأصوات يعني جواري أو أصوات أطفال ناعمة، هذا من اللهو لا يجوز هذا. نعم. وهذا يقول ما حكم من قام بعمل العادة السرية سواء من الإناث أو الذكور، هل يلزمه الغسل ويعتبر على جنابة؟ إذا أنزل بشهوة فإن عليه الغسل ذكرا كان أو أنثى لأنه صار جنبا، أما إذا لم يحصل إنزال ولا خرج شيء فليس عليه شيء. نعم. هذا يسأل يقول كما هو معلوم أن الولد للفراش فهل في اللعان خصوصية أن يكون بالشد؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم كما هو معلوم الأصل أن الولد للفراش حتى في اللعان الأصل أن الولد للزوج يلحق به إلا إذا نفاه، إذا نفاه باللعان ينتفي منه، أما إذا لم ينفه إنه يلحق به. نعم. هل يجوز إقراض الذهب بالذهب؟ لا. وهذا يعني إقراض الذهب يعني تقرض إنسان جنيهات على أن يرد لك مثلها ما في بس، هذا ما هو بيع، هذا قرض. الدراهم أيضا تقرض إنسان دراهم ويرد لك بدلها دراهم، هذا ليس بيعا وإنما هو قرض، قرض إرفاق للانتفاع، القرض غير البيع. لكن ما تأخذ زيادة، يكون القرض ربا إذا كان فيه زيادة أو منفعة، أما إذا كان مجرد أنه يرد لك مثل المبلغ فهذا لا ربا فيه بل هو من الإحسان. نعم. سواء ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية أو غير ذلك. نعم. يقول ما الحكم إن أبغضت طالبة علم أو امرأة صالحة في قلبي لأنها ظلمتني؟ ما الحكم إن أبغضت طالبة علم أو امرأة صالحة في قلبي لأنها ظلمتني؟ الأحسن العفو، الأحسن العفو، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والمؤمن لا تبغض ما أخاك المؤمن حتى ولو أخطأ عليك ما تبغضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالمؤمنون إخوة حتى ولو جرى بعضهم من بعضهم إساءة على الآخر يسمح ويصفح، ذلك آجر له وأعظم. نعم. نختم بهذا السؤال، ما الحكم لو قذف بلفظ يا لقيط؟ يا لقيط هذا ما هو قذف للشخص، قذف لأبويه، هذا قذف لأمه، قذف لأمه، هذا أمره يرجع للمحكمة لأن فيه اجتهاد فيه، هذا يرجع فيه للقاضي ليرى هل هو قذف أو غير قذف. نعم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله